بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام حول المآخذ التي أخذها الثوار المتمردون على أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول الدكتور محمد المحزون: أما قولهم إنه زاد الأذان الثانية يوم الجمعة وهو بدعة، فيجاب على ذلك بأن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح لمؤمن أن يصف واحدا من الخلفاء الراشدين بالبدعة معاذ الله، بل هذا سوء أدب، ومعناه أنه لا يقدرهم حق قدرهم ولا يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد، إلى آخر الحديث. وقصة ذلك أن المدينة لما امتدت واتسعت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، كان الناس البعيدون عن المسجد النبوي لا يسمعون صوت المؤذن يوم الجمعة، فيحضرون إلى الجمعة متأخرين. فمن ثم اجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه فجعل الأذان الأول في السوق، سوق الزوراء، حتى ينتبه الناس إلى وقت الصلاة، ثم إذا استعدوا وحضروا يحضرون قبل صعود الإمام المنبر ويؤذن الأذان للصلاة في المسجد يعني. فإذا هذا نوع من الاجتهاد، وفيه رعاية للمصالح وتنبيه للناس حتى يحضروا الصلاة من أول وقتها. فهذا اجتهاد من أمير المؤمنين وهو من الخلفاء الراشدين، فمن ثم لا يجوز أن يطلق عليه بدعة. لكن نقول إن هذا الأذان كان مرتبطا بعذر معين، وهو أن الناس كانوا لا يسمعون الأذان، واضح. فإذا وجدت ظروف مماثلة لنفس الظروف التي أنشأ فيها عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الأذان، فيجوز الاقتداء بسنة عثمان في هذا. أما إذا اختلفت الظروف وعادت إلى ما كان عليه الوضع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو صار للناس أساليب كثيرة جدا يعرفون بها أوقات الصلاة كما في هذا الزمان، فحينئذ لن تبقى الحاجة إلى الأذان العثماني. فالذي يريد أن يقتدي بعثمان يقتدي بالموقف كله، يعني بيؤذي الأذان الأول العثماني عند وجود الحاجة إليه كما فعل عثمان. أما إذا وجدت المكبرات الصوت والنتائج والساعات وكذا وكذا مما يعلم الناس بوقت الصلاة، ويتكاثر الناس في كل مكان يسمعون الأذان، ففي هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في كل الأحوال لا يوصف فعل عثمان بأنه بدعة، لأن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري من طريق السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثانية في خلافته لما كفر الناس بالمدينة، وفي رواية ابن ماجه والنسائي: فأذن بالزوراء، وهي دار بالسوق، قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. فعلم بذلك أن المصلحة اقتضت زيادة الأذان الثانية ليعم الإخبار، نظرا لاتساع المدينة وكثرة من فيها. وإلا لو كان الأمر خلاف السنة لأنكر عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم وهم موجودون في المدينة، كما أن عليا رضي الله تعالى عنه لم يأمر بإزالة هذا الأذان لما صار خليفة، على أن ما فعله عثمان من النداء الثاني اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر رضي الله تعالى عنه من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. وزعم الخارجة أن عثمان رضي الله عنه بدأ خلافته بترك إقامة الحد قصاصا من عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما لقتله الهرمزان. يعني عبيد الله بن عمر لما قتل أبو لؤلؤ المجوسي أباه رضي الله تعالى عنه، ارتاب في أن الهرمزان له علاقة باغتيال أبيه، فمن ثم سارع إلى قتله لما قتل أبوه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فزعم هؤلاء الخارجة المتمردون على أمير المؤمنين أن عثمان بدأ خلافته بترك إقامة الحد، كان ينبغي أن يقتص من عبيد الله ابن عمر لأنه قتل الهرمزان بناء على شكه في أنه شارك في اغتيال الفاروق عمر رضي الله عنه، فقالوا إن هذا تعطيل لحد من حدود الله. المتأمل في هذه الحادثة يرى أن عثمان رضي الله عنه لم يداهن في حد من حدود الله، وإنما عرض الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم للمشاورة، حيث قال لهم أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، يشير إلى عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما، أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. وكان عبيد الله محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأخرجه عثمان ليستطلع رأي المهاجرين والأنصار في شأنه، فقال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أرى أن تقتله. طبعا الهرمزان دول كانوا من الفرس المجوس الذين أتوا أسرى، فعمر أعتقه وهو أسلم أو أظهر الإسلام فالله أعلم، فمن ثم قال علي أرى أن تقتله، يعني تقتل عبيد الله بن عمر قصاصا. وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه قتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، علما بأن الهرمزان كان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر، وكأنه وقعت لبعض الصحابة شبهة في عصمة دمه، هل كان من الصائلين الذين يستحقون الدفع أو من المشاركين في دم عمر الذين يستحقون القتل. وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر بقتل الربيئة، الربيئة الذي يساعد العصابة اللي هو بيتآمر مع الجاني، يقف ويحرس له الطريق ويشوف في حد جاي عشان يبلغه من كماش الجريمة إلى آخره، فالربيئة ده اللي بيستطلع ويشوف الله، فهو متآمر مع الجاني. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بقتل الربيئة أي المتآمر مع الجاني، وهو القائل في الرجل الذي قتل بصنعاء لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقتهم به، يعني لاقتصصت منهم جميعا. وبناء على ذلك إذا كان عبيد الله متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه وأنه يجوز قتله، صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها الإمام مانعة من وجوب القصاص، بناء على حديث إيه؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذه شبهة تمنع من قتله، كما حدث لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين قتل ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله واعتقد أنه قالها تقية، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ولم يقتله لأنه كان متأولا، ولم يقتص الرسول عليه السلام من مين؟ من أسامة بن زيد، لأنه كان متأولا ولم يستحل قتله، وإنما اعتقد أنه قالها تقية، خاصة أنه ما قالها إلا بعدما تمكن منه، ظل حريصا على قتله حتى إذا تمكن منه أسامة حينئذ قال أشهد أن لا إله إلا الله، فالظاهر أنه قالها تقية، لكننا أيضا من الظاهر أن يأخذ بعموم الأحاديث التي تعصم دم من يقول الشهادتين. وقد أخذ عثمان رضي الله عنه برأي الأغلبية من الصحابة، فكان رأي الأغلبية ألا يقتل عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ورأى أن تسكين الفتنة وتهدئة النفوس أرجح مصلحة، فتعهد بإرضاء أهل الهرمزان وقال أنا وليهم، يعني انظر إلى سلوك عثمان في مثل هذا الموقف، أولا شاور الصحابة هل يقتل عبيد الله بن عمر أم لا، ثانيا أنه إيه؟ أتى لأهل الهرمزان وقال لهم أنا وليهم وقد جعلتها دية في مالي، فدفع دية الهرمزان من ماله هو، من ماله الخاص، يقول أنا وليهم وقد جعلتها دية في مالي، فاحتملها من ماله رضي الله تعالى عنه. ويعقب ابن كثير على هذا الموقف قائلا والإمام يرى الأصلح في ذلك، في مثل هذه الظروف يوكل الأمر إلى اجتهاد الإمام ونظرته إلى الأصلح بالنسبة للمسلمين. توجد بعض الروايات لكنها في حاجة إلى تخريج وإلى تحقيق، فيها أن القماذبان ابن الهرمزان ترك الأمر له ليقتص أو يعفو عن عبيد الله بن عمر، قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، مكنه من عبيد الله ابن عمر، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا فاذهب فاقتله، يعني قصاصا، فخرجت وما في الأرض أحد إلا معي، كل الناس خرجوا خلفه، فقلت لهم إلي قتله، قالوا نعم، وسبوا عبيد الله، فقلت أفلكم أن تمنعوه، قالوا لا، وسبوه، فتركته لله ولهم، فاحتملوني من شدة الفرح حملوه، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. لكن الرواية للأسف لم يخرجها المؤلف ولم يحققها، وإلا فلا ينبغي أن تذكر أصلا. على الأحوال ليس هناك أي مأخذ على عثمان. عثمان ما استبد بالأمر، بل شارك الصحابة بالمشورة، ثم إنه نزل على مشورة إيه؟ جمهور الصحابة الذين منعوه من قتل عبيد الله بن عمر، وفي نفس الوقت ذهب إلى أهل الهرمزان وقال أنا وليهم قد جعلتها دية في مالي، فدفع من مالي الخاص رضي الله عنه دية الهرمزان. فأين العتب على عثمان في ذلك؟ ليس هناك أي مأخذ عليه رضي الله عنه، فلا ينكر عليه ما فعله باجتهاده، وقد ترك الأمر للصحابة ليروا رأيهم، أو ترك الأمر لابن الهرمزان ليقتص أو يعفو عن قاتل أبيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسعي في الأرض بالفساد تقام فيه القيامة، ودم عثمان يجعل لا حرمة له. نفس الصور دول من الأشياء اللي بيقولوا هم أخذوها على عثمان إيه؟ أنه لم يقتل عبيد الله بن عمر الذي قتل الهرمزان لاعتقاد أنه شارك في قتل أمير المؤمنين عمر أبيه، فالقيامة تقوم من أجل دم الهرمزان مع اتهامه بالنفاق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد أو المشاركة في قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فتقام القيامة لأجل دم الهرمزان. أما دم أمير المؤمنين عثمان فكأنه لا حرمة له، مع أنه إمام المسلمين المشهود له بالجنة، الذي هو وإخوانه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الخلق بعد النبيين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشيخ محمد مال الله ينقل من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة النبوية قوله رحمه الله: ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء. يعني عثمان رضي الله عنه كان يتحرج جدا من إراقة الدماء، فمن ثم هذا سنلاحظه في مواقف كثيرة في سيرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كما في هذا الموقف، فإنه استروح لعدم قتل عبيد الله بن عمر مقابل قتله الهرمزان، وتحمل الدية من جيبه من ماله. فعثمان كان من أكف الناس وأورع الناس في إراقة الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه، فحاصروا وسعوا في قتله، وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه ألا يقاتلهم. وروي أنه قال لممالكه، العبيد أو ممالك عثمان طبعا كانوا واقفين يدافعون عن أمير المؤمنين مستعدين للإيه؟ للتضحية بأرواحهم في سبيله رضي الله عنه، فقال لممالكه: من كف يده فهو حر، كل من أمسك يده ولم يدافع عني فهو حر. فانظر كيف أغراهم بالعتق في سبيل ألا تراق يعني الدماء. قال لممالكه: من كف يده فهو حر. وقيل له: تذهب إلى مكة، يعني سهل أنك تفر من الدار ومن الحصار وتذهب إلى مكة. فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم، لأنني إذا ذهبت إلى مكة ممكن أن يتبعوني ويراق الدم هناك في مكة ويحصل إلحاد في الحرم. فقيل له: تذهب إلى الشام، فر إلى الشام. فقال: لا أفارق دار هجرتي. دار هجرتي هي إيه؟ المدينة. لا أفارق دار هجرتي. فقيل له: فقاتلهم. فقال رضي الله عنه: لا أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين. يعني موقف عثمان موقف عجيب جدا، في أنه ضحى بنفسه مقابل ألا تراق قطرة دم واحدة من أي مسلم رضي الله عنه. فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين. ومعلوم أن الدماء الكثيرة التي سفكت باجتهاد علي رضي الله عنه ومن قاتله لم يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين. طبعا الشيعة والرافضة الأغبياء، لأنهم لا يفقهون ولأنهم ضعاف العقول، يسيئون فهم كلام ابن تيمية دائما، عشان كده اتهموه بالإيه؟ بالنصب. لكن هم لا يرتقون إلى مستوى أن يفهموا كلام شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام بيستعمل ساعات إيه؟ الإلزام، يلزم الخصم بكلام لا يجوز أن تستله وتقول هو يعادي عليا وعلى البيت. لا، ده هو بيلزمهم، كما أنتم تعظمون عليا وتطلبون له الأعذار في كذا وكذا، فأولى ثم أولى أن تعذروا عثمان. فمن هذا المنطلق يقول شيخ الإسلام: إن الدماء التي سفكت باجتهاد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في الحروب التي قادها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ومن قاتله لم يسفك قبلها مثلها من دماء المسلمين. طيب يعني إذا كان ما فعله علي مما لا يوجب القدح في علي، بل كان دفع الظالمين لعلي من الخوارج وغيرهم من النواصب القادحين في علي واجبا، فهل أن يجب دفع الظالمين القادحين في عثمان بطريق الأولى والأحرى، إذ كان بعد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير كثير؟ يعني موقف الاثنين من إراقة الدم، طبعا كلاهما مجتهد، أمير المؤمنين علي باجتهاده أراق دماء كثير من الناس الخوارج وغيرهم ممن قتلوه، عثمان كف يده عن الدماء، فبعد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير. وكان من قدح في عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود، شوف التأويل، يعني علشان ما قتلش عبيد الله بن عمر قالوا إيه، انت عدم قتلك لعبيد الله بن عمر هو استحلال لدماء المسلمين عن طريق تعطيل الحدود، إن الحدود عطلت فسوف تجرأ الناس على القتل فأنت إراقت دماء المسلمين، يعني سوف يقول ذلك، العاقبة سوف يكون بإيه مآلها، لكن هو لم يتسبب في ذلك بالفعل. يقول وكان من قدح في عثمان بأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود كان قد طرق من القدح في علي ما هو أعظم من هذا، وسوغ لمن أبغض عليا وعداه وقتله أن يقول إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان. وهو اللي حصل، القتال اللي حصل بين الصحابة، لا كما يقول بعض الجهلة من أنهم كانوا يتقاتلون على الخلافة، هل الصحابة تقاتلوا على الخلافة؟ على الإطلاق ما كان أحد ينازع أمير المؤمنين عليا على الإطلاق في الخلافة، ما في أحد كان يلاع معاوية ولا غيره، ما كان أحد يريد أن ينازع أمير المؤمنين الخلافة، إنما كانت القضية هي الإيه؟ الانتقام من قتلة عثمان، القصاص من قتلة عثمان، هل يقدم أولا أم يؤجل إلى أن تتتب الأمور ثم يتتبعون بعد ذلك، هذه القضية التي كانت مثار الخلاف، ولذلك بنسميها قتل عثمان الفتنة الأولى، أن بعد ذلك ترتب عليها من الفتن الشيء الكثير. فهل علي يمكن أن يقال أنه استباح دماء المسلمين لأنه عطل إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، ففي تعطيل الحدود استباحة للدماء؟ هل ممكن يقول أحد في حق علي ذلك؟ لو قالها أحد في حق علي بهذه الصورة يكون تعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حد وجب بقتل الهرمزان. وإذا كان من الواجب الدفع عن علي بأنه كان معذورا باجتهاد أو عجز، إما اجتهاد من علي أو إيه أو عجز، لأن الدولة كانت في حالة اضطراب وزلزلة، فلا أن يدفع عن عثمان بأنه كان معذورا بطريق الأولى. فدائما الشيخ الإسلام بيستعمل القياس الإيه؟ الأولوية. ثم يقول الدكتور محزون ثالثا ما نسب إليه في معاملة المعترضين عليه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي ذر وعمار بن ياسر وعبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وأما قوله، قول من بقى؟ ابن المطهر الحلي الشيعي الرافضي، أما قوله إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، وقال إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم، فقيل له من هم يا رسول الله؟ قال علي سيدهم وسلمان والمقداد وأبو ذر. فهذه الرواية غير ثابتة، لا أصل لها رغم البحث والتنقيب كما يقول الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى. والشيخ الأنعوت قال أخرجه أحمد وأبو ربيع الإيادي وقال فيه أبو حاتم منكر الحديث. الجواب على أنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، فالجواب يقول شيخ الإسلام أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه حينما سكن الربذة سكنها باختياره ودون إكراه من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام إن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس، خلافات الشديدة في الآراء التي كانت تحصل بينه وبين المحيطين به. فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان رجلا صالحا زاهدا، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار. واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة، احتج بقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهو قال في تفسير الكنز إن الكنز ما يفضل عن الحاجة، أي شيء يفضل عن الحاجة فلا تدخر، لا يجوز الادخار على الإطلاق، وإنما يجب أن تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وهذا الحديث أصله في البخاري ومسلم. وطبعا علشان كده كان الجماعة الشيوعيون في العهد الناصري، العصور الوسطى المظلمة بتاعتنا من ساعة الثورة، فكان الشيوعيون في عصر عبد الناصر بيسمون أبا ذر أول شيوعي في الإسلام، وكانوا يدعون أبا ذر هو يعني أول واحد دعا إلى مذهب الشيوعية. طبعا ضلال مبين، هو من الأول، من ينسب إلى مين؟ أبو ذر ينسب إلى الشيوعيين المحدثين هؤلاء في القرن العشرين يعني. ولما توفي عبد الرحمن ابن عوف وخلف مالا، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره في ذلك، يعني كان أمير المؤمنين يناقشه أن مذهبك ده مذهب اجتهاد غير صحيح. حتى لما توفي عبد الرحمن ابن عوف وترك مالا، فقال له: لا، ده كنز، كان ينبغي أنه إيه ينفقه في حياته ولا يبقى أي شيء فاضلا عن حاجته إلا كان كنزا. فكان عثمان يختلف معه ويناظره بذلك حتى دخل كعب، ووافق عثمان، وافق عثمان على اختلافه مع أبو ذر، فضربه أبو ذر، ضرب كعبا، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام لهذا السبب. حتى لما كان أبو ذر رضي الله عنه في الشام حصل أيضا خلاف بينه وبين أمير المؤمنين معاوية لما يكن أمير المؤمنين، فمعاوية رضي الله تعالى عنه اختلف أيضا مع أبو ذر لنفس السبب، سبب اجتهاده في هذه المسألة. وافق أبا ذر على هذا طائفة من النستاك كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه، ومن الناس من يجعل الشبلية من أرباب هذا القول، وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواخ صدقة. ففي الوجوب فيما دون المائتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا. وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. أي حق المال؟ الزكاة، أو حتى غيرها من الحقوق، على القول بأن هناك حقا في المال سوى الزكاة، لكن الجمهور العلماء على أن الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. وقد قسم الله تعالى المواريث في القرآن: ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا. واضح هتقول الميراث يجي منين؟ لو مذهب أبي ذر مذهبا صحيحا، هل سيبقى ميراث؟ ده الإنسان لا يجوز له على مذهبه أنه يبقي أي شيء فوق حاجته، ففي هذا الحال لن يكون ميراث. إذن كيف تطبق أحكام المواريث؟ وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين، وكان غير واحد من الأنبياء له مال، وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إجاب، يعني قوله: ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء، هذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكثرون هم المقلون، دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكثر النفقة في سبيل الله. وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأتي كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقوم رعيته تقويما تاما، فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع، وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات، وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين. فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، كثرة الخلافات والإنكار عليه بسبب هذا المذهب وهذا الاجتهاد، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض. وأما كون أبي ذر من أصدق الناس فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا كما ثبت في الصحيح. طبعا مش معناه ضعيف الإيمان معاذ الله، لكن معناه أنه ضعيف لا يصلح أن يقود غيره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، ثبت عنه في الصحيح أنه قال المؤمن القوي إلى آخره، ثبت عنه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي ذر؟ طيب مين روى الحديث ده؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أحسنت، أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يقول: وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. طبعا أهل الشورى منهم مين؟ بل في مقدمتهم عثمان رضي الله عنه. يعني لما تجمع الصحابة تتفق على تقديم عثمان، وعثمان أفضل أهل الشورى الستة دول كانوا أفضل الناس الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكون الصحابة كلهم يتفقون على تقديم عثمان على سائر الستة واضح يدل أنه أهل للقيادة، على أنه أهل للقيادة، فهو من المؤمن يدخل تحت المؤمن القوي. أما أبو ذر فهو المؤمن الضعيف بنص الحديث. طبعا المقارنات دي بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يقارن صحابي أبدا بأفضل واحد في كل من يأتي بعدهم. الصحابي لا لا منزلة لا يطمح أحد أبدا في الوصول إليها بتشرفه بلقي النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته مؤمنا به. يقول: وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثله مؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي ذر وأمثاله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف، بل موضوع وليس له إسناد يقوم به، اللي هو الحديث: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم: علي سيدهم، وسلمان، والمقداد، وأبو ذر. أعود إلى الكلام. يقول الدكتور أمحزون: ثالثا، ما نسب إليه في معاملة المعترضين عليه من الصحابة كأبي ذر وعمار ابن ياسر وعبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: ومن أبرز ما أخذوه على عثمان رضي الله عنه قصة نفي أبي ذر الغفاري إلى الربذة، ولتوضيح موقف عثمان رضي الله عنه في هذا الحادث الفردي الذي ما كان ليأخذ هذه الصبغة لولا ميل الأهواء. نورد ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، قلت: ما أنزلك هذا؟ إيه اللي جابك هنا؟ ما أنزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها. عثمان قال له إيه؟ تعال في المدينة احضر، فحضر، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. عثمان استدعى أبا ذر من الشام، الموضوع لفت نظر الجماهير يعني، فلما جاء أبو ذر الناس التفوا حوله وازدحموا حتى كأنهم لم يروه قبل ذلك، فكأنه كان يتأذى من الاختلاط الشديد بالناس بهذه الطريقة والضغط عليه بقى كشخص له هذه المنزلة، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، ممكن تختار لك مكان تبعد فيه عن الاختلاط ما دام أنت تشكو ذلك أو تذكر ذلك، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذه أوثق الروايات وأصحها في ذهاب أبي ذر إلى الربذة، وهي تعطي صورة واضحة عن حقيقة هذا الحادث الذي لعبت فيه الأهواء وتزيد فيه المغرضون. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما سأل زيد بن وهب أبا ذر عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بيّن أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره، ما كان نفيا ولا إكراها. فالأثر يفيد أن خلافا نشأ بين أبي ذر ومعاوية حول تأويل الآية السابقة، وكان رأي أبي ذر رضي الله تعالى عنه ألا يبيت عند مسلم مال زاد على حاجته، فكان يحدث الناس ويقول لهم: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم ينفقه في سبيل الله أو يعده كنز. وبينما كان رأي جمهور الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه أن ما أديت زكاته فليس بكنز، المال الذي أديت زكاته فليس بكنز. وقد عنون الإمام البخاري لأحد أبوابه في كتاب الزكاة بقوله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويفيد الأثر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان أرعى لحرمة أبي ذر وأعرف لمكانته، فهو لم يكتب إلى معاوية بإشخاص أبي ذر على مركب وعر وسائق عنيف كما تزعم الروايات الكاذبة. يعني هو لما بلغ خلاف معاوية وأبي ذر، ومعاوية اشتكى إلى عثمان رضي الله عنه، فالروايات بقى الكاذبة بتقول إن هو إيه قال له تحضره لي هنا، يعني إيه مقبوض عليه، وتجيبه لي بقى على مركب وعر وسائق عنيف. لا بالعكس، ده هو اللي طلب منه أن يحضر، فحضر بنفسه، لم يحضر بالإيه بالقوة ولا إهانة ولا ضرب وجيع ولا كما تزعم هذه الروايات الكاذبة. فكتب عثمان إليه مباشرة: اقدم إلي المدينة، احضر إلى المدينة. ويقوي ذلك ما رواه ابن سعد عن أبي ذر رضي الله عنه: فكتب إلي عثمان أن اقدم إلى المدينة. وما رواه ابن حجر من فوائد أبي الحسن ابن جذلم عن عثمان: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، تعال أقعد معايا هنا فين في المدينة، جاورني في المدينة وابعد عن الشام والمشاكل التي في الشام. إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. وما ذكره المحب الطبري عن قتادة أن عثمان كتب إلى أبي ذر: أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك وأحسن جوارا من معاوية. أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك وأحسن جوارا من معاوية. تلاحظوا يعني أخلاق عثمان حاجة، يعني في كل موقف كده في القمة في حسن الخلق والتلطف بالناس، ويعني شخصية فذة كما ترون في كل المواقف يعني. ومع ذلك هؤلاء الخصوم يرون الحسن إيه قبيحا والقبيحة حسنا، كما يقول الشاعر: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. لو بينظروا بعين المحبة والرضا لرأوا هذا الذي يصفونه قبيحا، رأوه في صورته الحقيقية، وهو أنه إيه يعني حسن. كضرائر الحسناء كن لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. يفيد الأثر أيضا أن عثمان لم يخرج أبا ذر إلى الربذة عقوبة ونفيا، وإنما أشعر أبو ذر الخليفة بالتفاف الناس حوله يسألونه عن قدومه من الشام، فخشي عثمان الفتنة. عثمان خشي الفتنة، يعني أي واحد في موقع المسؤولية لابد أن يقيس الأمور بهذه الطريقة. يعني رأي أبي ذر أحدث اختلافا في الشام وحصل ما حصل، فطبعا مثل هذه الاجتهادات قد تثير فتنة في داخل المدينة، والموضوع يعني إيه مش مستني كمان كفاية الإشاعات التي يثيرها الثوار وهؤلاء الناس. فعثمان لما شعر أن الناس يلتفون حول أبي ذر ويسألونه عن تفاصيل مجيئه من الشام قال له: لو تنحيت، يعني إيه لو اعتزلت، ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، أنت على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس. ومن كان على طريقة أبي ذر، اللي بيوصل في الطريقة دي بقى اللي هي حياة أبي ذر هذه، فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط الناس ويسلم لكل أحد حاله مما ليس حراما في الشريعة. نعيد العبارة لأنها مهمة. فخشي عثمان الفتنة فقال له: لو تنحيت، أي لو اعتزلت، ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، يعني حاجة من اتنين: يتخالط الناس يأما تعتزلهم. تعتزلهم وبالتالي مش هتبقى فيه فرصة احتكاك بالناس، لأن رأيك رأي غريب، اجتهاد غريب وبيثير الايه البلبلة. أو تخالط الناس وتحترم رأي المخالف، لا تنكر على من يخالفك في الاجتهاد ما دام إيه؟ لا يأتي شيئا حراما، وهذا أعتقد في غاية الإنصاف. خالط ولكن إيه؟ تقر المخالفيك على مذهبهم، أنت شايف أن ذا كنز وأنه حرام وكذا وكذا ويستوجب العقوبة. جمهور الصحابة جمهور العلماء يرون أنه إيه؟ أنه ما أديت زكاته فليس بكنز. ففي كلام أكثر من كده إنصافا إزاي يعني ما يعني. فيقول: فخشي عثمان الفتنة فقال له: لو تنحيت، أي لو اعتزلت، ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس. ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط الناس ويسلم لكل أحد حاله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دي موضعها لأنه موضع اجتهاد، مما ليس حراما في الشريعة. وفي الأثر كذلك ما يفيد إيمان أبي ذر العميق بطاعة الأمير امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية، وذلك في قوله: ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. طب فالجماعة الثوار بقى اللي بيدعن هم بيدفعوا عن إيه؟ عن أبي ذر. هل فعلتم مثل ما فعل أبو ذر؟ أبو ذر لما اختلف مع الإمام مع عثمان سمع وأطاع ولم يخرج يدا من طاعة. أما أنتم فوصلتم في إجرامكم إلى أن قتلتم ذا النورين رضي الله تعالى عنه، فتحتجون بأبي ذر وأنتم لا تقتدون بسلوك أبي ذر في الدماء وعدم التعدي. فالحديث يقول: ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا قول أبي ذر، وروي عنه من عدة وجوه أنه قال: لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لمشيت، مبالغة في الانقياد لأمر الخليفة رضي الله عنه. لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لمشيت. فنقول لهؤلاء المتمردين: أفما كان لكم في أبي ذر أسوة في طاعة الخليفة الراشد المهدي ذي النورين رضي الله تعالى عنه؟ وعن بدر بن خالد الجرمي قال: كنت جالسا عند عثمان رضي الله عنه إذ جاءه شيخ، فلما رأوه القوم قالوا: أبو ذر. فلما رأاه قال: مرحبا وأهلا يا أخي. فقال أبو ذر: مرحبا وأهلا يا أخي، لعمري لقد غلظت في العزمة. بالضبط كده، غلظت في العزمة، شديت علي شوي زي باللغة العامية. لقد أغلظت في العزمة، ويم الله لو أنك عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت أن أحبو. تعرفون الحب، طفل قبل أن يمشي يحبو، فانظر إلى كيف رحب كلاهما بأخيه. فلما دخل قال له عثمان: مرحبا وأهلا يا أخي. فقال أبو ذر: مرحبا وأهلا يا أخي، لعمري لقد غلظت في العزمة، ويم الله لو أنك عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت أن أحبو. وعند ابن سعد من وجه آخر أن أناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر رضي الله عنه وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وبك، عثمان فعل بك وبك، هل أنت ناصب لنا راية؟ تيجي نتجمع كده ونخرج عليه ونقاتله، هل أنت ناصب لنا راية؟ يعني لختاله. فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. وعند ابن أبي شيبة: فهل أنت ناصب لنا راية فنأتيك برجال ما شئت؟ فقال: يا أهل الإسلام، لا تعرضوا علي أذاكم، لا تذلوا السلطان، فإن من أذل السلطان أذله الله. والله لو صلبني عثمان على أطول حبل أو أطول خشبة لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي، ولو سيرني ما بين الأفق والأفق أو بين المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. وفي الرواية الأخرى أن أبا ذر هو الذي استأذن للخروج إلى الربذة. فعن عبد الله بن الصامت الغفاري قال: دخلت مع أبي ذر على عثمان فحثر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم، والله ما أنا منهم، يعني أنا لست من الإيه؟ من الخوارج، ولست من الثوار، يتبرأ من هؤلاء الثوار لما دخل عليه. فقال: والله ما أنا منهم، يعني الخوارج. فقال: أي عثمان، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك، إذن لي بالربذة. إذن لي أن أنا أعيش فين؟ في الربذة. وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن. وجاء في تاريخ الطبري أن أبا ذر استأذن من عثمان في الخروج إلى الربذة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه إذا بلغ البناء سلعا، وهو جبل من جبال المدينة، إذا المباني امتدت العمران حتى بلغ سلعا، أن يخرج من المدينة. فأجاب عثمان إلى ذلك وأقطعه صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه ألا ينقطع عن المدينة فيرتد أعرابيا ففعل. فانظر إلى ما فعله، أجابه عثمان إلى ذلك وأقطعه صرمة من الإبل، مجموعة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه ألا ينقطع عن المدينة فيرتد أعرابيا. لما في النصوص في ذم إيه؟ التعرب بعد الهجرة، يبقى مهاجر وبعدين يتعرب، فأوصاه أنه إيه؟ لا ينقطع عن المدينة فيرتد أعرابيا ففعل. وبعد أن نقل الإمام الطبري الأخبار التي تفيد اعتزال أبي ذر من تلقاء نفسه قال: وأما الآخرون فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة وأمورا شنيعة كرهت ذكرها لأنها مكذوبة. وعن غالب القطان قال: قلت للحسن أي البصري: عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: لا معاذ الله. وكان محمد ابن سيرين إذا ذكر له أن عثمان سيره، أن عثمان نفاه إلى الربدة، أخذه أمر عظيم. كان محمد بن سيرين يعني إيه؟ يضطرب جدا وينزعج إذا سمع أحد يقول إن عثمان أخرج أبا ذر رضي الله عنهما، ويقول أي ابن سيرين: هو خرج من قبل نفسه ولم يسيره عثمان. ومن الهنات التي أحصاها الخوارج على عثمان رضي الله عنه قولهم إنه ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه، ظل يضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، يعني إيه؟ فتحت بطنه وخرجت الأمعاء. وأنه وطئ ابن مسعود حتى أصابه الفتق، ظل يدوس معاذ الله ابن مسعود رضي الله عنه حتى حصل له فتق. طبعا أشياء لا يمكن أن تتصور، هل مثل هذه الشخصية أصلا، شخصية عثمان المتربي التربية دي يعني الراقية جدا واللي هي في قمة الأخلاق والتعفف عن دماء المسلمين وغير ذلك، كما ترون كل مواقفه هي أفضل وممادح رضي الله عنه، معقولة يعني يضرب عمارا حتى يفتق أمعاءه، ووطئ ابن مسعود حتى أصابه الفتق. ويعلق ابن العربي على هذه الحوادث المفتعلة بقوله: وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. كان هيخدوه في قسم العيال المركزة وتعملوا عمليات، ولا كان هيعملوا إيه لو واحد خرجت أمعاءه خارج البطن؟ هيبنجوه ويخيطوها له، فمش كانش هيعيش. ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا، وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخرة له. كل ما واحد يكذب كذبة نقعد نعمل جلسة ونقعد نناقش الكذبة ونثبتها له، فالمماشاة الجهال تضيع العمر ولا ينتهي، خاصة أن بالذات الكذاب يعني كما قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس لي في الكذب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. النمام بينقل الكلام حصل للإفساد بين الناس، لكن الكذاب يعني هل يعجز عن الكذب إذا أراد؟ لا يعجز ولا يتعب، فحتعمل إمعة. لي حيلة في من ينم وليس لي في الكذب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. فهل هنقعد نمسك الجهال اللي بيروا الروايات المزورة والملفقة ونظل نتتبع؟ فالإمام ابن العربي ينكر على هؤلاء الذين يشتغلون بالرد على أمثال هؤلاء الجهال، ويقول: وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا، وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له. إن أخلاق عثمان رضي الله تعالى عنه في سنه وإيمانه وحياته ولين عركته ورقة طبعه وسابقته وجليل مكانته في الإسلام أجل من أن تنزل به إلى هذا الدرك من التصرف مع رجل من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف له عثمان سابقته وفضله مهما كان بينهما من اختلاف في الرأي. أفيرضى عثمان لنفسه وهو الذي أبى على الناس أن يقاتلوا دونه ورضي بالموت صابرا محتسبا حقنا لدماء المسلمين واتقاء للفتنة العامة؟ أفيرضى مثل هذا أن يصنع بعمار وهو أعلم بسابقته وفضله في الإسلام ما ذكرت الروايات المزعومة بأنه أمر غلمانه، يعني عثمان أمر غلمانه أن يضرب عمار بن ياسر حتى أغمي عليه؟ هل هذا يتصور؟ ثم يقوم عثمان في هذه الحال بعد ما أغمي عليه وفاق، فعثمان وطأه في إيه؟ في بطنه برجليه. كلام يعني ما سبحان الله. ثم يكون عثمان في هذه الحال فوطأه في بطنه. ثم هل ترضى أخلاق عثمان وحياؤه أن يدعو بدعوة الجاهلية فيعير عمارا بأمه سمية، كما تقول الرواية المكذوبة إن عثمان عير عمارا بأمه سمية، وسمية دي سمية بنت خباط أول شهيد في الإسلام، أول دماء أريقة في سبيل الله هي دماء سمية بنت خباط رضي الله تعالى عنها. فهل يمكن عثمان وهو من هو أن يعير عمارا بدعوة الجاهلية ويعيره بأمه سمية وهي من السابقة والفضل، وعثمان يعرف شرف انتساب عمار إلى أمه سمية رضي الله عنها أول مش هقول شهيدة، هو هنا أي شهيدة، ده هي أول الرجال والنساء، أول دم أريق في سبيل الله كان دم سمية رضي الله تعالى عنها. كلا إن الأخبار الصحيحة والموثوقة لا يوجد فيها ما يدني عثمان من هذا الأسلوب المنحط في الزجر والتأديب، علاوة على أن أخلاقه وطبيعته وسيرته تستبعد ذلك تماما. ومما لا شك فيه أن عرض أمثال تلك الروايات الموضوعة على ما عرف من مواقف وأخلاق أولئك الأئمة الأعلام والأخذ بالاعتبار مقاييس ذلك العصر ومعاييره لهو أصدق ميزان في النقد لكشف دخائل الوضاعين والمفترين. إن قصة عمار في حقيقتها كما يحدث بها عثمان نفسه رضي الله عنه فيما روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما، عثمان يقول جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فتناوله رسولي من غير أمري، فوالله ما أمرت ولا رضيت، فهذه يدي لعمار فليقتص. هذا الوافي مصنف ابن أبي شيبة يقول أمير المؤمنين عثمان جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، يقول فتناوله رسولي من غير أمري، رسوله هو الذي تناوله إيه أو تطاول عليه بالضرب أو شيء من هذا بيده من غير أمر عن عثمان، فيقول عثمان فوالله ما أمرت ولا رضيت، لا أنا قلت له افعل هذا ولا أنا إيه أرضى بمثل هذا الفعل، فوالله ما أمرت ولا رضيت، فهذه يدي لعمار فليختص. في أكثر من كده إيه؟ قال ما أمرت ولا رضيت، بل يتأذى طبعا مثل هذا الفعل الشنيع من هذا العامل أو الرسول، فالذي يعني عرضه عثمان قال هذه يدي لعمار فليختص، يفعل به مثل ما فعله به هذا الرسول. في هذه الرواية ما يكشف عن وجه الحق في موقف عثمان رضي الله عنه، وهي أن رسول عثمان تناول عمارا بغير إذن عثمان ولا رضاه، فما ذنب عثمان في ذلك وما حيلته؟ ثانيا أن عثمان رضي الله عنه حلف وهو البر الصادق حين عوتب أنه ما أمر بتناول عمار ولا رضي بذلك بل كرهه حين بلغه، ثم إنه لم يقف من عمار عند هذا الحد بل أسرع إلى إرضائه بقوله وهذه يدي لعمار فليقتص مني ما شاء، سأسلمه نفسي يقتص كما يشاء. وفي ذلك تقدير من عثمان لعمار لأنه كافأه بنفسه، المفروض المكافأة يكون القصاص من مين؟ من رسوله الذي افتأت على عثمان بدون أمر منه، فالاقتصاص من الرسول أشرف أم الاقتصاص من أمير المؤمنين نفسه عثمان؟ يعني هو جعله كفءا له في هذه الخصومة. يقول وفي ذلك تقدير من عثمان لعمار لأنه كافأه بنفسه إذ جعل القصاص منه ولم يجعله من رسوله إلى عمار. أما قول المخالفين بأن عمارا كان ساخطا على عثمان وغير راض عنه لما صدر منه فهو أمر غير صحيح، ولا يلزم حتى مع تأديب الخليفة له أن يبقى حاقدا عليه، وينفي هذا الزعم ما رواه أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو الزناد عن مين؟ عن أبي هريرة الأعرج، ودي بقى تعتبر إيه من أصح الإيه الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإن في هذا الزعم ما رواه أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عثمان لما حوصر ومنع الماء قال لهم عمار، انظر إلى موقف عمار من الثوار، قال لهم عمار سبحان الله قد اشترى بئر رومة وتمنعونه ماءها، يذكرهم بإيه؟ إن ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا الرجل الذي تحاصرونه الآن وتمنعون عنه الماء هو الذي اشترى بئر رومة ليشرب المسلمون الماء العذب، فقال لهم عمار، فانظر عمار يدافع عن عثمان حتى اللحظة الأخيرة، سبحان الله قد اشترى بئر رومة وتمنعونه ماءها، خلوا سبيل الماء. ثم جاء إلى علي وسأله إن فاذ الماء إليه، ذهب عمار إلى علي وسأل أن يرسل ماء إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أما ضرب عثمان لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور كما ذكر ابن العربي. وقد قال ابن الأثير في أسد الغابة بأن ابن مسعود نفسه ترك العطاء استغناء عنه كما فعل غيره، هو الذي ترك العطاء بإيه؟ بإرادته، لأنه استغنى عن هذا الراتب يعني. وعلى فرض صحة شيء مما نسب إلى عثمان من التعذير، فإن للخليفة أن يؤدب من شاء من رعيته، ولا يقدح ذلك في من ناله أدب الخليفة، كما أن الخليفة غير متهم في من أدب، فهو أبعد ما يكون عن الهوى وأولى بالعلم والعدل في من أدبهم، إذ إنه إمام مأمور بتقويم الرعية. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كما أن ما روي عن ابن مسعود في تكفيره عثمان، ابن مسعود كفر عثمان، من الكذب البين، هذا من الكذب البين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير المسلم فضلا عن المؤمن التقي، فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من غيرهم، بل إن ابن مسعود كان يشيد بعثمان رضي الله عنه. فلما ولي عثمان الخلافة ذهب ابن مسعود إلى الكوفة وقال: ولينا خيرنا ذا فوق ولم نأل، يعني خيرنا سهما في الفضل والخير والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في وتر القوس من السهم. ولينا خيرنا ذا فوق ولم نأل، يعني ولم نقصر. وروى ابن شبه في تاريخ المدينة أن رجلا قام ينال من عثمان، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما سرني أني أردت عثمان بسهم فأخطأه، وأن لي مثل أحد ذهبا. وروى أيضا عن سلمة بن سعيد قال: ما سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قائلا لعثمان سواقط، يعني ما سمعته أبدا ينتقد عثمان. ولقد سمعته يقول: لئن قتلتموه لا تستخلفونه، يعني لن تجدوا مثله رضي الله عنه. رابعا ما اعترض عليه في أحواله الشخصية، مثل تغيبه يوم بدر وفراره في أحد وعدم شهوده بيعة الرضوان. وقد رد على هذه الاعتراضات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نص صحيح رواه الإمام البخاري من طريق عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، يعني إيه؟ أقمت الحجة وبينت أن عثمان يعني فيه كذا وكذا، الله أكبر، فرح بهذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له كما هو نص القرآن الكريم، ولم يكن وحده في ذلك، وإنما كان هناك طائفة من الصحابة، والله عز وجل غفر لهم وعفى عنهم رضي الله عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لأنه بقي يمرضها ويعالجها رضي الله تعالى عنها. فحتى كون الرسول عليه السلام يقول له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، معناها إقرار له بل استحسان لموقفه في تخلفه لتمريض زوجته. ودائما الحتة دي بنستدل بها على إخواننا الأفاضل في جماعة التبليغ، لما بيتركوا ساعات بعض المسؤوليات المتعينة على الشخص، يعني يكون زوجته في مرض شديد أو وضع أو نحو ذلك، فيقول: أنا متوكل على الله، وترك لهم ربنا ويروح سايب كل المسؤولية يمشي. فتحمل المسؤولية لا ينافي التوكل، فالمفروض تبقى وتحمل مسؤوليتك، مش تسيبها وتقول إيه أنا متوكل على الله. فعلا ربنا لا يضيع عبيده، لكن انظر إلى هذا النموذج، يعني عثمان نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على أنه بقي يداوي بنت رسول الله عليه السلام التي هي زوجته حتى فاته بدر، وأقره النبي على ذلك، بل واتاه وعزاه بسبب حزنه أنه لم يحضر بدرا بقوله إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لأن عثمان رضي الله عنه موقعه شريف جدا في قريش، فبالتالي أرسله مندوبا يفاوض هؤلاء في غزوة الحديبية، أرسله إلى مكة. وأصلا هي البيعة أخذت لما أشيع أن عثمان قتل، فبدأ الرسول يأخذ البيعة من الصحابة على القتل، وحصل نزول الآيات في سورة الفتح. عجيب جدا الموقف، هو مدح لعثمان فيحولوه إلى قدح ظلما وعدوان. أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لكنه اختار أكثر شخص عزيز في قريش، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. يعني قال للرجل المصري اللي هو قال الله أكبر ده لما قرر ابن عمر، قال اذهب بها الآن معك، يعني زي ما بتحكي هذه الوقائع احكي معها تفسيرها الحقيقي، وأن عثمان بريء من هذه الأكاذيب. أن المآخذ السابقة ذكرها والمدونة في تاريخ الإمام الطبري وغيره من كتب التاريخ والمروية عن طريق المجاهيل والإخباريين الضعفاء خاصة الرافضة، كانت ولا تزال بلية عظمى على الحقائق في سير الخلفاء والأئمة الأعلام، خاصة في مراحل الاضطرابات والفتن. وقد كان مع الأسف لسيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من ذلك الحظ الوافر، فرواية الحوادث ووضع الأباطيل على النهج الملتوي بعض ما نال تلك السيرة النيرة من تحريف المنحرفين وتشويه الغالين بغية التأليب عليه أو التشهير به. وقد أدرك عثمان رضي الله عنه بنفسه ذلك عندما كتب إلى أمرائه أما بعد، فإن الرعية طعنت في الانتشار ونزعت إلى الشر، أعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء متشرعة، وضغائن محمولة. وقال ابن العربي عن تلك المآخذ جملة: قالوا متعدين متعلقين برواية كذابين، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، هذا كله باطل سندا ومتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا خطأ الساعين في قتل عثمان وبغيهم، يقول رحمه الله: وأما قوله، أي قول الرافضي الحلي، وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا أفعاله وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. فالجواب: أما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل، فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله، أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله، فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب، فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة. يقول الشيخ محمد مال الله في التعليق هنا، يقول: قد أدرك ذو النورين رضي الله عنه حقيقة الطائفة الموتورة، وكشف عن حقيقتهم في كتابه الذي قرئ على حجاج بيت الله الحرام قبل يوم التروية بيوم. ولأهمية هذا الخطاب والذي تجاهله كثير من الذين يدعون الموضوعية في تناول الأحداث، ولبيان حقيقة الزمرة الباغية التي قامت الفتنة، نذكر هذا الخطاب بنصه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أذكركم بالله جل وعز الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصركم على العدو وأسبغ عليكم نعمته، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: لهم عذاب عظيم. وقال وقوله الحق: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله ولهم عذاب أليم. وقال وقوله الحق فاتقوا الله ما استطعتم، إلى فأولئك هم المفلحون. وقال وقوله الحق ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى قوله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال وقوله الحق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى وأحسنوا تأويلا. وقال وقوله الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إلى قوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال وقوله الحق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى قوله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما بعد، طبعا كان بيقرأ الآيات كاملة، ما كانش بيختصرها كده. أما بعد، فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة والجماعة، وحذركم المعصية والفرقة والاختلاف، ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه. فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، إلا أن يكون لها رأس يجمعها، ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعا وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض، ومتى يفعل ذلك لا يقم لله سبحانه دين وتكونوا شيعا. وقد قال الله جل وعز لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإن أوصيكم بما أوصاكم الله وأحذركم عذابه، فإن شعيبا عليه السلام قال لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، إلى قوله رحيم ودود. أما بعد، فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهر للناس أنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى، منهم آخذ للحق ونازغ عنه حين يعطى، ومنهم تارك للحق ونازل عنه في الأمر يريد أن يبتزه بغير الحق، طال عليهم عمري وراث عليهم، أمل لهم الإمرة فاستعجلوا القدر، وقد كتبوا إليكم أنهم رجعوا بالذي أعطيتهم، ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئا، كانوا زعموا أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمتم تعداها في أحد، أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد، قالوا كتاب الله يتلى، فقلت فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب، وقالوا المحروم يرزق والمال يوفى ليستن فيه السنة الحسنة، ولا يعتدى في الخمس ولا في الصدقة، ويؤمر ذو القوة والأمانة، وترد مظالم الناس إلى أهلها، فرضيت بذلك واصطبرت له، وجئت نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلمتهن فقلت ما تأمرنني، فقلنا تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس وتدع معاوية، فإنما أمره أمير قبلك فإنه مصلح لأرضه وأرض جنده، واردد عمرا فإن جنده راضون به وأمره فليصلح أرضه، فكل ذلك فعلت، وإنه اعتدي علي بعد ذلك وعدي على الحق، كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر واستعجلوا القدر ومنعوا مني الصلاة وحالوا بيني وبين المسجد وابتزوا ما قدروا عليه بالمدينة، كتبت إليكم كتابي هذا وهم يخيرونني إحدى ثلاث، إما يقيدونني قواد هو القصاص يعني. إما يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أو صوابا غير متروك منه شيء، وإما أعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري، وإما يرسلون إلي من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة. فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قلبي خلفاء تخطئ وتصيب، فلم يستقيد من أحد منهم، وقد علمت أن ما يريدون نفسي، يعني هو عايزين يقتلوه بأي طريقة، فبيتحججوا بإيه؟ أي حد أنت قتلته يعني قصاصا سواء بقى مخطئ ولا مصيب لازم نقتص منك، فهم عايزين أصلا يقتلوه بس بيحاولوا يدوروا على الذريعة. فإما الخليفة ممكن يجتهد ويخطئ ولا يستوجب ذلك أن يختص منه. وقد علمت أن ما يريدون نفسي، وأما أن أتبرأ من الإمارة فأن يكلبوني أحب إلي من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته. وأما قولكم يرسلون إلي الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من طاعتي، فلست عليكم بوكيل، ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة، ولكن أتوها طائعين يبتغون مرضات الله عز وجل وإصلاح ذات البين. ومن يكن منكم إنما يبتغي الدنيا بنائل منها إلا ما كتب الله عز وجل له، ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلح الأمة وابتغاء مرضات الله عز وجل والسنة الحسنة التي استنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده رضي الله عنهما، فإنما يجزي بذلكم الله وليس بيدي جزاؤكم، ولو أعطيتكم الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم ولم يغن عنكم شيئا، فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده، فمن يرضى بالنكث منكم فإني لا أرضاه له، ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا عهده. وأما الذي يخيرونني فإنما كله النزع والتأمير، فملكت نفسي ومن معي ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه، وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء، فإني أنشدكم بالله وبالإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مني، وترك البغي على أهله، وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عز وجل، فإني أنشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد والمؤازرة في أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون. أما بعد، فإني لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، وإن عاقبت أقواما فما أبتغي بذلك إلا الخير، وإني أتوب إلى الله عز وجل من كل عمل عملته وأستغفره، إنه لا يغفر الذنوب إلا هو، إن رحمة ربي وسعت كل شيء، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يؤلف قلوب هذه الأمة على الخير ويكره إليها الفسق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمسلمون. إذن هذه حاشية فيما يتعلق بقول شيخ الإسلام، فالجواب أما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل، يقول ابن تيمية فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله، أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله، فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب، فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة. قال ابن الزبير لعنت قتلة عثمان، خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية، فقتلهم الله كل قتلة، ونجى من نجى منهم تحت بطون الكواكب، يعني هربوا ليلا، وأكثر المسلمين كانوا غائبين، وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. وإن أراد أن كل المسلمين، هو هنا الشيخ الإسلام بيرد على دعوى الرافضي أن المسلمين كلهم خلفوه حتى قتل، وكأنهم كانوا راضين بقتله، لا، المسلمين كانوا قلة في المدينة، أن كان موسم الحج، وهم يعني دخلوا عثمان مثل اللصوص. لعنت قتلة عثمان، خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية، فقتلهم الله كل قتلة، ونجى من نجى منهم تحت بطون الكواكب، يعني هربوا في الليل، وأكثر المسلمين كانوا غائبين، وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه. وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله أو فيما أنكر عليه فهذا أيضا كذب، فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين، بل من علمائهم الذين لا يتهمون بمداهنة، والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه في بعض الأمور، وأما في غالبها وبعض المسلمين أنكر عليه بعض الأمور، وكثير من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان، وبعضه يكون فيه مجتهدا، ومنه ما يكون المخالف له مجتهدا إما مصيبا وإما مخطئا. وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون، بل ظالمون باغون معتدون، وإن قدر أن فيهم من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما. والذي قال له غبت عن بدر وبيعة الرضوان وهربت يوم أحد، قليل جدا من المسلمين، ولم يعين منهم إلا اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك. وقد أجابهم عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال وقالوا: يوم بدر غاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليخلفه عن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. ويوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له من يده لنفسه، وكانت البيعة بسببه. ده هو أصلا البيعة اتخذت ليه؟ لما أشيع أن عثمان قتل، فالقتال كان هيحدث إيه؟ فإزاي بقى بيعيبوا على عثمان أنه هو تخلف عن بيعة الرضوان؟ وهي أصلا البيعة كلها كانت عشان ثأرا لقتل عثمان الذي أشيع في مكة. يقول: وكانت البيعة بسببه، فإنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة بلغه أنهم قتلوا، فبايع أصحابه على ألا يفروا وعلى الموت. فكان عثمان شريكا في البيعة مختصا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له. وطلبت منه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو في مكة يفاوض مع قريشا، قالوا نكرمه يعني، فقالوا له إيه هنسمح لك تطوف حول الكعبة طبعا لوحده، فأبى. طلبت منه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فامتنع من ذلك وقال: حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتنع من الطواف حتى يأتي رسول ويكون هو يطوف قبله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل عمر، فأخبره أنه ليس له بمكة شوكة يحمونه، وأن عثمان له بمكة بنو أمية وهم من أشراف مكة فهم يحمونه. وأما التولي يوم أحد فقد قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. مالكم أنتم بقى بتدخلوا ليه بين الرب وبين العباد؟ الله سبحانه وتعالى صاحب الحق عفى عن الصحابة في هذا، فما شأنكم أنتم تدخلون بينهم وبين ربهم الغفور الودود الرحيم عز وجل؟ يقول قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم أحد، فدخل في العفو من هو دون عثمان، فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.